ولما كانت الحلقة 27 بعد 125 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن ميات يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فتقدمت إلي وجلست بين يدي، وبعد التحية والسلام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ داغستان تملكه الذهول والانبهار من جمال القصر الذي بناه سنمار، فقد كان قصرا بالغ الجمال ليس له مثال ولا يخطر على بال، ولهذا قرر الشيخ داغستان ألا يبنى مثله لأي إنسان مهما كان، ولم يجد وسيلة لتنفيذ هذا القرار أضمن من قتل سنمار، فاستعان بخادمه بهرام وألقاه من السطح إلى الرغام، وسقاه كأس الحمام، وادعى أنها زلة قدم انتهت به إلى العدم، ولكن الخادم بهرام لم يطق الكتمان، فأفضى بالحقيقة إلى من يثق بكتمانهم، وهؤلاء أفضوا إلى من يثقون بهم، وبهذه الوسيلة انتشر الخبر في مضارب القبيلة، وكثر القيل والقال، وضربت بمصرع سنمار الأمثال، وانتقلت الملكة فاطوم إلى هذا القصر المعلوم، حيث جعل الأمير ماهوراب يتلقى العلوم والآداب حتى أصبح سبحان الوهاب. وفي يوم من ذات الأيام والملكة فاطوم جالسة في الإيوان وحولها الحاشية والأعوان، حدث ما نراه الآن. وبعدين؟ وبعد الأمير ما جاوب على كل أسئلتهم، سؤال واحد هو اللي سأله لهم. بسؤال واحد جابهم الأرض وخلاهم بلموا وبصوا لبعض وقالوا له بكرة حنجيب لك الرد. أنا مش بمدحلك في الأمير يا مولاتي، أنا ما شفتش ذكاء زي ده في حياتي، بس من رأيي نغير في البرنامج شوية. اعرض مقترحاتك علي. نقلل من الدروس ونزود الفروسية. النهاردة الأمير ماهوراب بيقرب من مرحلة الشباب، ولازم يتعلم اللعب بالسيف ورمي النشاب. الكاهن هاروت. توت توت، وحد الحي الذي لا يموت. هاروت، أقدم لمولاتي تحياتي. وعليك التحية والسلام. اجلس أيها الكاهن هاروت. اتفضل. احنا كنا بنتكلم عن الأمير. ربنا فضله كبير. ايه رأيك في الأمير؟ بخصوص الأمير ماهوراب، سبحان العاطل وهاب، يرتفع نجمه ويعلو اسمه ويتحقق في عهده اللي ما طالوش والده ولا جده. ده اللي بتقوله النجوم؟ مكتوب ومقسوم. مولاتي الملكة فاطوم، في حاجة يا مرجان؟ الأمير داغستان. خليه يدخل أوام. طب أومنا. اقعد يا هاروت. انت بتكره الشيخ داغستان؟ انا بكره الظلم والطغيان. انت بتصدق كلام الناس؟ مفيش دخان من غير نار. هي دي كانت جزات سنمار؟ سبحان عالم الاسرار. اتفضل يا شيخ داغستان. الامان والسلام والتحية والاكرام للكريمة بنت الكرام. تحية مقبولة. اجلس يا شيخ القبيلة. انت هنا يا هاروت؟ الوقت بيفوت. مظبوط مظبوط. لكن ابن آدم مش مظبوط، والناس بتموت كلها كم يوم، والبوق يقول لك قوم صح النوم، ويقف الظالم والمظلوم. يا حاكم يا عادل، يا حاكم يا عادل، قول لي يا شيخ داغستان. ايوه. ايه جزات الاحسان؟ جزات الاحسان؟ الاحسان واللي يجازي الاحسان بالسوق. اللي يجازي الاحسان بالسوق يبقى اهل سوق. واحد احسن اليك لازم احسن اليه، ولا من فوق السطح ترميه؟ تعمل ايه يا مسكين في يوم الدين؟ تقول له ايه لما تقف بين ايديه؟ انا تعمل ايه لما يتجلى الديان ويتنصب الميزان؟ انا انت ايه يا مسكين؟ هاروت، الوقت بيفوت. صحيح، الوقت بيفوت. ومستني ايه يا هالفوت؟ هاروت، دلني على الطريق. هو في طريق تاني؟ احياني. بس قول لي طريق منين؟ هتروح من نفسك فين؟ كفايه كفايه. شيخ داغستان سيبوه. ندمان ندمان. امشي في وادي العدم، خد بحور الندم. شيخ داغستان شيخ داغستان. الحكايه دي حصلت امتى؟ النهارده. امتى؟ ساعة ما راح للملكة، الكاهن هاروت قال له كلام زي ما يكون بيصدر أحكام، خلاه قام وخرج يقول له طريق منين، لحد قدر يحوشه ولا حد عرف طريقه منين. وجاي دلوقتي تقول لي يا مرجان، احنا مستنيين ايه يا فرسان؟ لازم نخرج نفتش في كل مكان، نقسم نفسنا اربع تقسام. لازم تعطروا عليه، ضروري نلاقيه. قبل ما نقوم لازم نبلغ الملك شودار يوم بيوم. امرك يا امير غسان. انا هاخد رجالتي واتجه شمال. وانا هتجه يمين، وانتوا تمشوا من السكه دي، وانتم تروحوا من ناحيه دي، وانا هقوم على مدينه سرنداب عشان ابلغ الملك شودار ان الامير غاب. يلا يا فرسان ما تسيبوش مكان. يلا يلا يلا. مولاتي. ايه يا مرجان؟ الامير غسان. اتفضل يا امير. صباح الخير. صباح الخير. ايه الخبر الاخير؟ مفيش جديد يا مولاتي. وبعدين؟ اديني من يوم ما غاب والدي كل يوم ابعت الفرسان اللي عندي يمروا على القبائل ويسالوا القوافل، لا حد عرف يدلنا ولا حد شافه عشان يقول لنا. والملك شودار؟ ادي احنا كل يوم بنبعت له الاخبار. ان شاء الله هتعصروا عليه او يجيلكوا هو برجليه. ليه بس عمل كده ليه؟ شد حيلك امال، الموقف عاوز رجال. على كل حال أنا جايلك يا مولاتي عشان أعرض خدماتي، وإذا كان والدي غاب فأنا في خدمتك أنت والأمير ما هراب. أنا عارفة شعورك، كتر خيرك، بس أنت شد حيلك وربنا يكون في عونك. مش عايز أشعر إن في تقصير بخصوصك أو بخصوص الأمير. فيك الخير. مولاتي يا مولاتي. إيه ده؟ في إيه يا مرجان؟ مولانا الملك شودار باعت الوزير بهادر دار. بهادر دار الوزير؟ وفين هو الوزير؟ طالع ورايا يا أمير. الوزير بهادر دار. بهادر دار؟ مولاتي الملكة فاطوم، أقدم التحية والإكبار وبلغك سلام مولاي الملك شودار. إزيك يا مولاي الوزير؟ الله يسلمك. ده الأمير غسان. الأمير غسان؟ عز علينا والله اختفاء والدك الشيخ داغستان. المقدر واللي كان. وازاي مولانا السلطان؟ ما حملني اليك تحيه ورساله وهديه. تقدم يا شرشير، حط الصندوق هنا قدام الامير. ده الامر، ودي رساله مولاي. اقلدك سيف الاماره ولبسك العبايه. اتفضل الرساله يا امير الزمان. اقراها يا مرجان. هات. من الملك شودار إلى الأمير غسان ابن الأمير داغستان أمير بخورستان، بلغنا مع الأسف الشديد اختفاء والدكم الأمير، وفي هذا الظرف الخطير ولعظيم ثقتنا في أسرتكم اقتضت إرادتنا أن نسند الإمارة إليكم طالما غاب والدكم، ونرجو أن تسيروا في الأمور كما كان يسير، وقد أرسلنا وزيرنا بهادر دار ليقدم العباء وسيف الإمارة ويتلقى القسم والإشارة. شودار ملك سرنداب في التاسع من سنجاب. أنا مش قادر أتكلم يا مولاي الوزير، ده شرف كبير. اتفضل يا أمير، آدي العباية وآدي السيف. وأنا بدوري أقدم لك سيفي. اتفضل يا مولاي الوزير. رد عليك سيفك واركع يا أمير. اقرأ القسم ورايا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أرعى وجهه الكريم، أن أرعى وجهه الكريم، وأن أحكم بين الناس، وأن أحكم بين الناس، بالعدل والقسطاس، بالعدل والقسطاس، والله على ما أقول وكيل، والله على ما أقول وكيل. مبروك يا أمير. مبروك يا أمير. مبروك يا أمير. الله يبارك فيك يا مولاتي. عهد جديد، عهد سعيد. يا مرجان نزلوا الإعلان. يا أهل بخورستان، بأمر مولانا السلطان يرفع الأمير غسان إلى إمارة بخورستان. وارتفع الأمير غسان إلى إمارة بخورستان في مكان أبيه داغستان، ووجدت الملكة والأمير مهراب فيه ما كان يجدانه من أبيه، إلا أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.